بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني عشر، باب الحيض. قال رحمه الله: باب الحيض. هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضا. فقواعده في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة. ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه، وقلنا غفر الله لقائله. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وفي الشرع دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة، ويتفرق في العروق ليتغذى به، إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والحيض دم طبيعة ليس دما طارئة أو عارضة، بل هو من طبيعة النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا، بخلاف الاستحاضة فهي دم طارئ عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنها دم عرق. فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب عليه وعلى غيره فإنه يهون عليه. والدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد، ولكل منها تعريف وأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالحيض دم طبيعة كما سبق، وهل له حد في السن ابتداء وانتهاء؟ وكذا في الأيام، المعروف عند الفقهاء أن له حد، والصحيح أنه ليس له حد. قوله: لا حيض قبل تسع سنين، أي لا حيض شرعا قبل تسع سنين، فإن حاضت المرأة قبل تمام التسع فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، بل هو دم عرق، ولا تثبت له أحكام الحيض. وقوله: قبل تسع سنين، أي انتهاؤها، فإذا حاضت من لها تسع فليس بحيض، وبعد التسع حيض. ومن المأثور عن الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة لها 21 سنة، ويتصور هذا بأن تحيض لتسع سنين وتلد لعشر، أنها تحيض لتسع سنين وتلد لعشر، وبنتها تحيض لتسع وتلد لعشر، فهذه 20 سنة، وسنة للحمل فتضع مولودة، فهذه 21 سنة. قوله: ولا بعد 50، أي ولا حيض بعد تمام 50 سنة. فلو أن امرأة استمر بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثاله: امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، وفي شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتها، فعلى كلام المؤلف ليس بحيض، لأنه لا حيض بعد 50، ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجمية ولا العربية ولا الصحيحة ولا المريضة ولا المرأة التي تأخر ابتداء حيضها ولا التي تقدم. واستدلوا على ذلك بأن هذا ليس معروفا عادة، فالعادة الغالبة أن لا تحيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة، والعادة والغالب لها أثر في الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها إلى العادة. وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم: إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض، صغيرة كانت أم كبيرة. والدليل على ذلك ما يلي: واحد، عموم قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فقوله قل هو أذى حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق فإنه يحكم بأنه حيض. وصحيح أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام 9 سنين، لكن النساء يختلفن، فالعادة خاضعة لجنس النساء وأيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، كأنه والله أعلم ينجز ثم يأتي جميعا.

ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر. وعند العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، فأكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون الزائد على 15 يوما استحاضة، فكل امرأة زاد دمها على 15 يوما يكون استحاضة. وإذا سألت المرأة عن دم أصابها لمدة 20 ساعة هل تقضي ما عليها من الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ فالجواب عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، فهي قد جلست في زمن طهر. وإذا سألت عن دم زاد على 15 يوما فالجواب أن نقول إنك مستحاضة فلا تجلسي هذه المدة، وما ليس بحيض مما هو دون اليوم والليلة أو مع الحمل فليس استحاضة، ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد، والصحيح في ذلك أيضا أنه لا حد لأكثره، فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة 17 يوما أو 16 يوما، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضا والدم الذي بعد الغروب دقيقة واحدة استحاضة، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة؟ فكيف يقال إنه بمضي دقيقة أو دقيقتين تحول الدم من حيض إلى استحاضة بدون دليل؟ ولو وجد دليل على ما قالوا لسلمنا، فإذا كان لها عادة مستمرة مستقرة 17 يوما مثلا قلنا هذا كله حيض. أما لو استمر الدم معها كل الشهر، أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله، فهي مستحاضة، وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله وغالبه ست أو سبع، أي غالب الحيض ست ليال، وهذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال صلى الله عليه وسلم إلى المستحاضة فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. وهذا أيضا هو الواقع، فإنه عند غالب النساء يكون ستا أو سبعا. قوله وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وكذا لو أتاها بعد 10 أيام بعد طهرها فليس بحيض، فما تراه قبل 13 يوما ليس بحيض، لكن له حكم الاستحاضة. والدليل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي لشريح نقض فيها، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة، وإلا فلا. قال علي قالون، أي جيد بالرومية، لأنه إذا كان لها شهر وادعت انتهاء العدة فهذا بعيد، فاحتاجت إلى بينة. ويتصور أن تحيض ثلاث مرات خلال شهر كما يلي: تحيض يوما وليلة، وتطهر 13 يوما، فمضى من الشهر 14 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، فبقي الآن 14 يوما بالتأكيد، أو 15 يوما، ثم طهرت 13 يوما، بقي الآن يوم أو يومان، ثم حاضت يوما وليلة الحيضة الثالثة فانتهت العدة، وهذا نادر جدا. والمرأة إذا ادعت انتهاء العدة بالحيض فإن كان بزمن معتاد قبل قولها، كما لو ادعت انتهاء عدة الطلاق بالحيض بشهرين ونصف فيقبل قولها بلا بينة، لأن الله جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولو ادعت مطلقة انتهاء العدة بعد 28 يوما فهذه ترد ولا تسمع دعواها، ولو كانت من أصدق النساء، لأن هذا مستحيل ما دمنا قعدنا قواعد أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلا يمكن أن تنقضي 28 يوما. ولو ادعت بعد مضي شهر أي 29 يوما إلى 30 انتهاء العدة فهذه تسمع دعواها، أي يلتفت القاضي لها وينظر في القضية ولا يقبل قولها إلا ببينة. والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب. قوله ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، وهذا صحيح. قوله وتقضي الحائض الصوم للصلاة، استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام: الأول أنها لا تصوم، الثاني أنها لا تصلي، الثالث أنها تقضي الصوم، الرابع أنها لا تقضي الصلاة. أما الأول والثاني فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإشارة، لأن من لازم قوله تقضي أنها لم تفعل. وأما الثالث والرابع فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة. والدليل عليه ما يلي: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. اثنان، أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثلاثة، أن الإجماع قائم على ذلك. فإن قيل: ما الحكمة أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قلنا: الحكمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق. واستنبط العلماء رحمهم الله لذلك حكمة فقالوا: إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، والصلاة تتكرر كثيرا، فإجاب الصوم عليها أسهل، ولأنها لو لم تقضي ما حصل لها صوم، وأما الصلاة فتتكرر عليها كثيرا، فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقة، ولأنها لن تعلم الصلاة لتكررها، فإذا لم تحصل لها أول الشهر حصلت لها آخرة. قوله: ولا يصحان منها، أي لا يصح منها صوم ولا صلاة. فلو أنها تذكرت فائدة قبل حيضها ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمتها بذلك، وإنما مثلت بالفائتة لأنها واجبة عليها، أما الحاضرة فليست واجبة عليها. وكذا لو قالت: أحب الصوم مع الناس وأتحفظ حتى لا ينزل الدم فصامت، فصومها غير صحيح للحديث السابق. قوله: بل يحرمان، أي الصوم والصلاة، وتعليل ذلك أن كل ما لا يصح فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قوله: ويحرم وطؤها في الفرج، أي يحرم وطء الحائض في فرجها، والحرام ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. والدليل على تحريم وطء الحائض في الفرج: واحد، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمحيض مكان وزمان الحيض، أي في زمنه ومكانه، وهو الفرج، فما دامت حائضا فوطئها في الفرج حرام. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطأ. قوله: فإن فعل، أي وطئها في الفرج. قوله: فعليه دينار أو نصفه كفارة، أي يجب عليه دينار أو نصفه كفارة، أي يجب عليه دينار أو نصفه كفارة. والدينار العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال 4 غرامات وربع، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلا، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيسأل عن قيمته في السوق. فمثلا إذا كان الجنيه السعودي يساوي 100 ريال، فالواجب 50 أو 25 ريالا تقريبا، ويدفع للفقراء. وقوله: أو نصفه، أو للتخيير، فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. والدليل على ذلك ما رواه أهل السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. واختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعة من العلماء، حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود: لما رواه هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان وجوب الكفارة المفردة للمذهب والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفارة. والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا صح فلا يضر انفراد أحمد بالقول به، فالصحيح أنها واجبة، وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياطا. وهل على المرأة كفارة؟ سكت المؤلف عن ذلك، فقيل: لا كفارة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار أو نصفه، وسكت عن المرأة. وقيل: عليها كفارة كالرجل إن طوعت، وعلوا بأن الجناية واحدة، فكما أن عليه أن لا يقربها فعليها أن لا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم فلزمتها الكفارة. وأيضا تجب عليها قياسا على بقية الوطء المحرم، فهي إذا زنت باختيارها فإنه يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج قبل التحلل الأول فسد حجها، وكذا إن طاوعته، إذا طاوعته في الصيام فسد صومها ولزمتها الكفارة. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء وبالعكس، إلا بدليل يقتضي التخصيص. ولا تجب الكفارة إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عالما، اثنان أن يكون ذاكرا، ثلاثة أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا للتحريم أو الحيض أو ناسيا أو مكرهة المرأة أو حصل الحيض في أثناء الجماع فلا كفارة ولا إثم، قوله ويستمتع منها بما دونه، أي يستمتع الرجل من الحيض بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وما دون الإزار، إلا أنه ينبغي أن تكون منتزرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وأمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قيل كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار، فالجواب عن هذا بما يلي: واحد، أنه على سبيل التنزه والبعد عن المحذور. اثنان، أنه يحمل على اختلاف الحال، فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا في من يملك نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار، هذا في من لا يملك نفسه إما لقلة دينه أو قوة شهوته. وإذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغسل إلا أن ينزل، والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل الجنابة لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت لها جنابة بعد الحيض كما لو احتلمت أو كانت على جنابة حين الحيض، هكذا قال العلماء. وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعلم والتعليم. قوله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبع غير الصيام والطلاق، يعني إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق. أما الصيام فقالوا لأنها إذا طهرت صارت كالجنوب تماما، والجنوب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسنة، فالكتاب قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لازم من ذلك أن يصبح جنوبا، والسنة ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، ولم يذكر المؤلف فيما سبق تحريم الطلاق، لكن يفهم من قوله هنا لم يبح غير الصيام والطلاق أنه محرم، والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، والمرأة تطهر بانقطاع الدم، فإن قيل هل يجوز الجماع فالجواب لا، والدليل على هذا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن قيل المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامع قبل الغسل فكذلك هذه أيضا، فالجواب أن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر. فإن قيل المراد بقوله تطهرن أي غسلن أثر الدم، الجواب أن هذا قاله بعض العلماء كابن حزم رحمه الله، ولكن نقول إن المراد بالتطهر هو التطهر من الحدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم. قوله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، بدأ رحمه الله ببيان الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. والمبتدأة هي التي ترى الحيض لأول مرة، سواء كانت صغيرة أم كبيرة لم تحد من قبل ثم أتاها الحيض، ومعنى قوله تجلس أي تدع الصلاة والصيام وكل شيء لا يفعل حال الحيض. وقوله أقله أي أقل الحيض وهو يوم وليلة. وقوله ثم تغتسل وتصلي أي بعد أن يمضي عليها 24 ساعة تغتسل وتصلي ولو لم يتوقف الدم، وعللوا بأن أقل الحيض هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض. وقوله وتصلي أي المفروضة، وظاهر كلامه حتى النوافل، وهل هذا الظاهر مراد؟ الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف، لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، فيجب عليها أن تقتصر على الفرائض، إذ الأصل أن هذا الدم دم حيض، أما النافلة فليس فيها احتياط، لأن الإنسان لا يأثم بتركها فلا حاجة للاحتياط فيها. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله وتصلي أي المفروضة، لأنها هي التي يخشى أن تأثم بتركها بخلاف النافلة، وتصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها في رمضان، فتجلس يوما وليلة ثم تصوم من باب الاحتياط. قوله فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، أي انقطع الدم لأكثر الحيض كخمسة عشر يوما فما دونه كعشرة أيام إن لم ينقص عن يوم وليلة، وسنقرر المذهب حتى نعرفه ثم نرجع إلى القول الراجح. مثال ذلك: امرأة جلست يوما وليلة ثم اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب، فانقطع لأكثره فأقل، فمثلا انقطع لعشرة أيام فتغتسل مرة أخرى، ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه، وهذا على سبيل الوجوب، لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة حيضا فتغتسل احتياطا، فهنا اغتسلت مرتين، الأولى عند تمام اليوم والليلة والثانية عند الانقطاع. ولنفرض أنه في شهر محرم فعلت هذا الشيء، فإذا جاء صفر تعمل كما عملت في محرم، فإذا جاء الشهر الثالث وربيع الأول تعمل كما عملت في شهر محرم، تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع لعشرة أيام كما ذكر في المثال اغتسلت أيضا ثانية وصلت، فالآن تكرر عليها ثلاث مرات. قوله فإن تكرر ثلاثا فحيض كما في المثال السابق، فتكون عادته عشرة أيام. لكن ماذا تصنع بالنسبة لما بين اليوم والليلة إلى اليوم العاشر؟ لأنها كانت تصلي فيها وتصوم وتبين أنها أيام حيض، فيقال أما بالنسبة للصلاة فإنها وإن لم تصح منها فإنها لا تقضى، لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تأثم بفعلها، لأنها فعلتها تعبدا لله واحتياطا. وتقضي الصوم لأنه تبين أنها صامت في أيام الحيض، والصوم لا يصح مع الحيض لو فرض أن هذا وقع في رمضان. قوله وتقضي ما وجب فيها، أي تقضي كل عبارة واجبة عليها لا تصح منها حال الحيض كما في المثال السابق، وهذه قاعدة. فإن قدر أن هذا الحيض لم يتكرر بعدده ثلاثا، أي جاءها أول شهر عشرة والشهر الثاني ثمانية والثالث ستة، فالستة هنا هي الحيض فقط، ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عادتها ثمانية، ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عادتها ثمانية، وفي الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاثا صارت عادتها عشرة، فما تكرر ثلاثا فهو حيض. قوله وإن عبر أكثره فمستحاضة، عبر أي جاوز أكثره، أي أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، فمستحاضة ويكون من مبتدأة ومعتادة. مثال المبتدأة امرأة جاءها الحيض لأول مرة واستمر معها حتى جاوز الخمسة عشر، فهذه المبتدأة ليس لها عادة سابقة ترجع إليها، فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: الأول التمييز وهذه علامة خاصة، الثاني عادة غالب نسائها وهذه عامة، والخاص مقدم على العام، والاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، مثل لو حصل لها جرح في عرق وخرج الدم باستمرار، فهذا ليس طبيعيا ولكنه مرض بسبب انفصام أحد العروق في أدنى الرحم. والحيض سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذل. ثم بين المؤلف رحمه الله التمييز فقال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضها أسود، هذه علامة من علامات التمييز، فيقال لها ارجعي إلى التمييز، والتمييز التبين حتى يعرف هل هو دم حيض أو استحاضة. والمؤلف رحمه الله ذكر علامة واحدة وهي اللون، والتمييز له أربع علامات: الأولى اللون، فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر. الثانية الرقة، فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق. الثالثة الرائحة، فدم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي. الرابعة التجمد، فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمد. والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله إنه دم عرق، والمعروف أن دماء العروق تتجمد. قوله ولم يعبر أكثره، أي لم يتجاوز الأسود أكثر الحيض، لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون حيضا. فلو أن امرأة جاءها الدم لمدة 25 يوما، منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر، فالأسود لا يصلح أن يكون حيضا لأنه تجاوز أكثر الحيض. قوله ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، أي لم ينقص الأسود عن أقل الحيض، وأقله يوم وليلة. فلو قالت المبتدأة إنه أول يوم أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر لمدة 20 يوما، فلا ترجع إلى التمييز لأنه لا يصلح أن يكون حيضا لنقصانه عن يوم وليلة. وإن قالت أصابها الدم الأسود ستة أيام فإنه حيض لأنه لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، والباقي الأحمر استحاضة. قوله وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض، قعدت أي المبتدأة، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة أو سبعة، ولأنه إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى جنسه، فهذه المرأة لما تعذر علم حيضها بعينها ترجع إلى بني جنسها. والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها وما أشبه ذلك، لا إلى عادة غالب الحيض، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. قوله من كل شهر، لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، والدليل على ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الله لكل حيضة شهرا، وهذا هو الغالب، وتبدأ الشهر من أول دم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الدم فيه هو الخامس عشر فإنها تبدأ من الخامس عشر، فإذا قلنا سبعة أيام فإلى 22، وإن قلنا ستة فإلى 21، وهكذا. وإن نسيت ولم تدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أم في العاشر أم العشرين فلتجعله من أول الشهر على سبيل الاحتياط. وعلم أن هذه الأحكام ليست من أجل الصلاة فقط، بل كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على هذه الأيام، إذا حكمنا بأنها أيام حيض، وإذا قلنا بأنها أيام طهر يترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر. والخلاصة أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء، فتجلس ستة أيام أو سبعة من أول وقت رأت فيه الدم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي. وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها، قوله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. المعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة ثم أصيبت بمرض الاستحاضة. مثال ذلك، امرأة كانت تحيض حيضا مضطردا سليما ستة أيام من أول كل شهر، ثم أصيبت بمرض الاستحاضة فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، فهذه مستحاضة معتادة. نقول لها كلما جاء الشهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السادس. وقوله ولو مميزة، لو إشارة خلاف، أي هذه المعتادة تجلس العادة ولو كان دمها متميزا فيه الحيض من غيره. مثاله، امرأة معتادة عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم العاشر، لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دما أسود لمدة ستة أيام والباقي أحمر، فهذه معتادة مميزة، فالمشهور من المذهب أنها تأخذ بالعادة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فردها النبي صلى الله عليه وسلم العادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستفصل مع احتمال وجود التمييز علم أنها ترجع إلى العادة المطلقة، وأن المسألة على سبيل العموم، إذ من القواعد الأصولية المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها ترجع للتمييز، واستدل بما يلي: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، قال هذا في المستحاضة. والنساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 17 امرأة، ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها. اثنان، أن التمييز علامة ظاهرة واضحة فيرجع إليها، والراجح أنها ترجع للعادة، ولأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز قد اختلف في صحته، ولأنه أيسر وأضبط للمرأة، لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير أو ينتقل إلى آخر الشهر أو أوله، أو يتقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر. قوله وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، أي نسيت عادتها، والتمييز الصالح هو الذي يصلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره. مثاله، امرأة نسيت عادتها لا تدري هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فنقول ترجع إلى المرحلة الثانية وهي التمييز، لأنها لما نسيت العادة تعذر العمل بها فترجع إلى التمييز. فنقول هل دمك يتغير؟ فإن قالت نعم، بعضه أسود أو منتن أو غليظ، نقول لها أيضا كم يوما يأتي هذا الأسود أو المنتن أو الغليظ؟ فإذا قالت يأتي خمسة أيام أو ستة أيام مثلا، نقول لها اجلسي هذا الدم والباقي تطهري وصلي. وإن قالت إنه يأتيها يوما واحدا أو أكثر من 15 يوما فلا عبرة به، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. قوله فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، أي أنه ليس لها تمييز بأن كان دمها لا يتغير فتجلس غالب الحيض. مثاله، امرأة يأتيها الدم أسود دائما أو أحمر دائما ونحو ذلك، فنقول هنا تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة. فالراجح كما قلنا في المبتدأة أنها ترجع إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهن في الغالب من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض لأنها قد نسيت العادة. قوله كالعالمة بموضعه الناسية لعدده يعني كما تجلس العالمة بموضعه الناسية لعدده، أي أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض ولا ترجع للتمييز. ومثاله امرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر الهلالي، لكنها لا تدري هل هي 6 أيام أو 7 أو 10، فهي نسيت العدد وعلمت الموضع، فنقول ترجع إلى غالب الحيض فتجلس 6 أيام أو 7 من أول الشهر، لأنها علمت أن عادتها من أول الشهر، وسبق أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الراجح. قوله وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، هذه المسألة عكس المسألة السابقة. علمت العدد ونسيت الموضع من الشهر، فنقول لها كم عادتك؟ فإذا قالت 6 لكنني نسيت هل هي في أول الشهر أو وسطه أو آخره، فنأمرها أن تجلس من أول الشهر على حسب عادتها. قوله ولو في نصفه جلستها من أوله، لو إشارة خلاف، أي علمت أنها في نصفه لكن لا تدري في أي يوم من النصف هل هو في 15 أو 20، فترجع إلى أول الشهر لسقوط الموضع، وهذا هو المذهب. والقول الثاني تجلس من أول النصف لأنه أقرب من أول الشهر، وهذا هو الصحيح. قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، من نكرة موصوفة والتقدير كمبتدأ، وعرفنا هذا التقدير من قوله لا عادة لها، إذن فالمبتدأة التي لا عادة لها ولا تمييز تجلس غالبه من أول الشهر، وهذه فائدة قوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. والصحيح في المبتدأة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز 15 يوما. والدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض قل أو كثر، إذ كيف يقال اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية واغضي الصوم، إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرتين والغسل مرتين، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشريعة، والعبادات تجب مرة واحدة لا أكثر من ذلك. وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت فإنها حينئذ مستحاضة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها، هذا هو الصحيح. قوله ومن زادت عادتها، من اسم شرط جازم يفيد العموم فيشمل كل امرأة. مثاله امرأة عادتها 5 أيام ثم زادت فصارت 7 أيام. قوله أو تقدمت، مثاله امرأة عادتها في آخر الشهر فجاءتها في أول الشهر. قوله أو تأخرت، مثاله عادتها في أول الشهر فجاءتها في آخره. فالصور في تغير الحيض 3: الزيادة، التقدم، التأخر. وبقيت صورة رابعة وهي النقص، وسيذكرها المؤلف. قوله فما تكرر 3 فحيض، كالمبتدئة تماما. مثال الزيادة، عادتها 5 أيام فجاءها الحيض 7 فتجلس 5 فقط، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت ثانية كالمبتدئة إذا زاد دمها على أقل الحيض، وإذا كان الشهر الثاني وحاضت 7 تفعل كما فعلت في الشهر الأول، وإذا كان الشهر الثالث وحاضت 7 صار حيضا، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى، فتقضي الصوم الواجب إن كانت صامت في اليومين، والطواف الواجب إن كانت طافت فيهما، لأنه تبين أنهما حيض والحيض لا يصح معه الصيام ولا الطواف. وهذا مبني على ما سبق في المبتدأة، وتقدم أن الصحيح أن المبتدأة تجلس حتى تطهر، وعلى هذا إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تطهر، ثم تغتسل وتصلي، لأن هذا دم الحيض ولم يتغير. والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض. ومثال التقدم، عادتها في آخر الشهر فجاءها في أوله، فنقول انتظري، فإذا تكرر 3 فحيض وإلا فليس بشيء. والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. ومثال التأخر، أعلتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخره، فعلى ما مشى عليه المؤلف إذا جاءها في آخره لا تجلس، وإن كان هو دم الحيض الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده حتى يتكرر ثلاثا وتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه. والراجح أنه إذا تأخرت عادتها وجب عليها أن تجلس لكونه حيضا، لأنه معلوم بوصف الله إياه بأنه أذى. قوله: وما نقص عن العادة طهر، هذا تغير العادة بنقص. مثاله: عادتها سبع فحاضت خمسة ثم طهرت، فإنما نقص طهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم الواجب، ولزوجها أن يجامعها كباقي الطاهرات. والدليل على ذلك ما يلي: واحد، قوله تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذه المرأة انتهى حيضها. فائدة: علامة الطهر معروفة عند النساء، وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن ترى هذا السائل، فعلامة طهرها أنها إذا احتشت بقنة بيضاء، أي أدخلتها محل الحيض ثم أخرجتها ولم تتغير، فهو علامة طهرها. قوله: وما عاد فيها جلسته، أي ما عاد في العادة بعد انقطاعه، فإنها تجلسه بدون تكرار، لأن العادة قد ثبتت وعاد الدم الآن في نفس العادة. مثاله: عادتها ستة أيام، وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا، وفي اليوم الثالث جاءها الدم، فإنها تجلس اليوم الثالث لأنه في زمن العادة، فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة. وقد سبق أنه إذا زالت العادة فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات، وسبق القول الراجح في ذلك. قوله: والصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيض وأحيانا بعد الحيض. والصفرة ماء أصفر كماء الجروح، والكدرة ماء ممزوج بحمرة، وأحيانا يمزج بعروق حمراء كالعلقة، فهو كالصديد يكون ممتزجا بمادة بيضاء وبدم. قوله: في زمن العادة حيض، أي في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تأخر عنه فليسا بحيض، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنهما ليس بحيض، أنهما ليسا بحيض مطلقا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري. ومعنى قولها شيئا من الحيض، وليس المعنى أنه لا يؤثر، لأنه ينقض الوضوء بلا شك، وظاهر كلامها العموم. والقول الثالث أنهما حيض مطلقا، لأنه خارج من الرحم ومنطن الريح، فحكمه حكم الحيض. واستدل لما قاله المؤلف: واحد، بما رواه أبو داود في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهذا القيد يدل على أنه قبل الطهر حيض. اثنان، أنه إذا كان قبل الطهر يثبت له أحكام الحيض تبعا للحيض، إذ من القواعد الفقهية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه قل هو أذى، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض. قوله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. مثاله: امرأة ترى يوما دما ويوما نقاء، فإذا أذن المغرب رأت الدم، وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الطهر، فالحكم يدور مع علته، فيوم الحيض له أحكام الحيض ويوم النقاء له أحكام الطهر، لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فما دام الأذى وهو الدم موجودا فهو حيض، وإذا حصل لها النقاء منه فهو طهر. وعلى هذا فإننا نلزم المرأة أن تغتسل ثلاث مرات في ستة أيام. القول الثاني أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا، لأن عادة النساء أن تجف يوما أو ليلة حتى في أثناء الحيض ولا ترى الطهر، ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدة، بل تترقب نزول الدم. فإذا كان هذا من العادة فإنه يحكم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض، لا يجب عليها فيه غسل ولا صلاة ولا تطوف ولا تعتكف، لأنها حائض حتى ترى الطهر. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء: إذا أحضرن لها الكرسف، أي القطن، لتراها هل طهرت المرأة أم لا، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي لا تغتسلن ولا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. ولأن في إلزامها بالقول الأول مشقة شديدة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام الأسفار ونحوها، وهذا أقرب للصواب. فجفاف المرأة لمدة 20 ساعة أو 24 ساعة أو قريبا من هذا لا يعد طورا لأنه معتاد للنساء. قوله ما لم يعبر أكثره أي ما لم يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فإن تجاوز أكثره فالزائد عن 15 يوما يكون استحاضة لأن الأكثر صار دما. قوله والمستحاضة ونحوها، المستحاضة على المذهب هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض، وقيل إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، فعلى التعريف الأخير يشمل من زاد دمها على يوم وليلة، وهي مبتدأة لأنه ليس حيضا ولا نفاسا فيكون استحاضة حتى يتكرر كما سبق. وعلى الأول يكون دم فساد ينظر فيه هل يلحق بالحيض أو بالاستحاضة. قوله ونحوها أي مثلها، والمراد به من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو غائط فحكمه حكم المستحاضة. قوله تغسل فرجها أي بالماء، فلا يكفي تنظيفه بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم، فإن كانت تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك فإنها تنشفه بيابس كالمناديل وشبهها، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن به سلس بور يغسل فرجه، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه، لأن الريح ليست بنجسة. والدليل على أنها تغسل فرجها قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش اغسلي عنك الدم وصلي، فهذا يدل على أنه لا بد من غسله. قوله وتعصبه أي تشده بخرقة، ويسمى تلجما واستثفارا، والذي ينزف منه دم دائما من غير سبيلين لا يلزمه الوضوء، إلا على قول من يرى أن الدم الكثير ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين، والراجح أنه لا يلزمه الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوضوء، والأصل بقاء الطهارة. قوله وتتوضأ لوقت كل صلاة أي يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول. قوله وتصلي فروضا ونوافل أي إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة لأن طهارتها ترفع الحدث. قوله ولا توطأ إلا مع خوف العنة يعني أن المستحاضة لا يحل وطؤها إلا مع خوف العنة أي المشقة بترك الوطئ، هذا هو المذهب، إلا أن هذا التحريم ليس كتحريم وطئ الحائض كما سيأتي. واستدلوا بما يلي: واحد، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقدر النجس. اثنان، أنه عند الوطئ يتلوث الذكر بالدم والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن تحريم وطئ المستحاضة أهون من تحريم وطئ الحائض لأمور. هي: واحد، أن تحريم وطئ الحائض نص عليه القرآن، أما وطئ المستحاضة فإنه إما بقياس أو دعوى أن النص شمله. اثنان، أنه إذا خاف الرجل أو المرأة المشقة بترك الجماع جاز وطئ المستحاضة، بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضرورة. ثلاثة، أنه إذا جاز وطئ المستحاضة للمشقة فلا كفارة فيه بخلاف وطئ الحائض. القول الثاني أنه ليس بحرام وهو الصحيح، ودليل ذلك: واحد، قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اثنان، أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم وهن حوالي 17 امرأة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبينه صلى الله عليه وسلم لمن استحيضت زوجته ولنقل حفاظا على الشريعة، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. ثلاثة، البراءة الأصلية وهي الحل. أربعة، أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطؤها، وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطأ، ولا يسلم أنه داخل في الآية لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقوله هو ضمير يدل على التخصيص أي هو لا غيره أذى، ولا يسلم القياس في أكثر الأحكام فكيف يقاس عليه والحالة هذه. خمسة، أن الحيض مدته قليلة فمنع الوطئ فيه يسير بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة، فمنع وطئها إلا مع خوف العنة فيه حرج، والحرج منفي شرعا. وأما كون الذكر يتلوث عند الوطئ بالدم النجس فإن قلنا إنه يعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إشكال، لأن ما يعلق منه بالذكر يسير،

وإذا ولدت لواحد وثمانين يوما فيجب التثبت هل هو مخلق أم غير مخلق، لأن الله قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بقوله مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز ألا تخلق. والغالب أنه إذا تم الحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت تسعين يوما فهو نفاس على الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت. وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس، فإذا ولدت عند طلوع الشمس وداخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل بل تتوضأ وتصلي. وإذا رأت النفساء الدم يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين يوما فهو نفاس. وما زاد على ذلك فالمذهب أنه ليس بنفاس، لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما. واستدلوا بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أربعين يوما. وهذا الحديث من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه وجوده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فيحتمل أن يكون معناه أن هذا أكثر مدة النفاس، ويحتمل أن يكون هذا هو الغالب. فعلى الأول إذا تم لها أربعون يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، إلا أن يوافق عادة حيضها فيكون حيضا، لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما. وعلى الثاني تستمر في نفاسها حتى تبلغ ستين يوما، وهذا قول مالك والشافعي وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد. وعللوا بأن المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من بلغ نفاسها ستين يوما، وحملوا حديث أم سلمة على الغالب. ويدل لهذا الحمل أنه يوجد من النساء من يستمر معها الدم بعد الأربعين على طبيعته ورائحته وعلى وتيرة واحدة. فكيف يقال مثلا إذا ولدت الساعة الثانية عشرة بعد الظهر وتم لها أربعون يوما في الثانية عشرة من اليوم الأربعين، كيف يقال إنها في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من اليوم الأربعين دمها دم نفاس، وفي الساعة الثانية عشر وخمس دقائق من اليوم نفسه دمها دم طهر؟ فالسنة لا تأتي مثل هذا التفريق مع عدم الفارق. فإن قيل هذا الإيراد يرد على الستين أيضا، فالجواب أن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة على العلماء المعتبرين، وإن كان بعض العلماء قال أكثره سبعون، لكنه قول ضعيف شاذ. والذي يترجح عندي أن الدم إذا كان مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين ولا تتجاوزه. وعلى التقديرين الستين أو الأربعين على القول الثاني إذا زاد على ذلك نقول إن وافق العادة فهو حيض. مثاله امرأة تم لها أربعون يوما في أول يوم من الشهر، وعادتها قبل الحمل أن يأتيها الحيض أول يوم من الشهر إلى ستة الأيام، فإذا استمر الدم من اليوم الأول إلى الثالث في هذه الأيام نجعلها حيضا لأنه وافق العادة، وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة. وقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها. فإذا لم يصادف العادة فدم فساد لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة، وأما أقل الناس فلا حد له، وبهذا يفارق الحيض، فالحيض على كلام الفقهاء أقله يوم وليلة، وأما النفاس فلا حد لأقله. قوله ومتى طهرت قبله، أي طهرت النفساء قبل مدة أكثر النفاس، وذلك بانقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة. قوله تطهرت أي اغتسلت. قوله وصلت أي فروضا ونوافل، فالفرائض وجوبا والنوافل استحبابا. قوله ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر، أي يكره وطء النفاس إذا تطهرت قبل الأربعين. واستدلوا على ذلك بما يلي: واحد، أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال لا تقربيني، وهو من الصحابة، وقوله لا تقربيني نهي وأقله الكراهة. اثنان، وخوفا من أن يرجع الدم لأن الزمن زمن النفاس، فأخرجوا حكم الوطء عن الحكم الأصلي وهو التحريم في حالة نزول الدم إلى الكراهة بانقطاعه لزوال علة التحريم وهو الدم. فلماذا لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ لأن وطء النفساء إما حلال وإما حرام، والكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل. فالراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت. وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يجاب عنه بما يلي: واحد، أنه ضعيف. اثنان، أنه قد يتنزه عن ذلك دون أن يكون مكروها عنده فلا يدل على الكراهة. ثلاثة، أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطهر وليس بطهر،